الزاوية اللي يبيع الدهب في السوق الدهب يلقاه اللي يبيع الدهب اللي يبيع الدهب في السوق الدهب يلقاه واللي من بارك حبيبه يمكن سنة وينسى واللي يسيب الحبايب واللي من بارك حبيبه حبيبه حبيبه يمكن سنة وينسى بس اللي يسيب الوطن فين الوطن يلقى آخ آخ آخ آخ أيوة خاي وغوة شوفوا بحال السوى هاي وهاي وهو شوف بحال السوى الحب مو بالقوة سألوني وقلت لهم سافر يوم ويرجع سافر يوم ويرجع لو عم مصبرني ولا دمعات بتنفع لو عم مصبرني ولا دمعات بتنفع الخوى يلعب في القدلة بعين تروق الكحلة دمك عسل وأحلى بنار وفي بكوة زعل القرايب تعبني ومين ومين ومين يريحني واروح لمين اشتكي له منهم يريحني لا اخي نافع ولا ابن عم يريحني يا ليل يا ليلة ما قالي الغالي ودق علي الباب خلفت جمالتك ما مرتش على الغربة ليه احنا الغربة يا ربي ما مرتش علينا ليه يا ربي لما خلفت جمالتك ما مرتش على الغربة ليه احنا الغلبة حق جمال ما مرتش علينا ليه عمركم تختص واختص نعومه ليه احبكم تكرهوا ليه اكرهكم تحبوا ليه عمركم تختصوا ليه واختص نعومه ليه حيرتوا قلبي قولولي سبب الحكاية ايه حيرت قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي قولوا لي سبب الحكاية ايه وانا نملكم تسهروا لي اسهر تناموا ليه والواد ما فتح بابه بس الاب ساكت ليه والواد ما فتح بابه بس الاب ساكت ليه انا رحت بسال قالوا الزمن اللي وصى حسان اليمان عليه انا رحت بس انا رحت بس انا رحت بسأل حج تسوقي قالوا الزمن اللي وصى حسان اليمن عليه ولاد ما فتح فوق أخو إبراهيم ولو ساكت ساكت ليه ساكت ليه والأمي بتشوف بنتها ما شغلت وبتسكت عليها عليها ليه والأحمى غطى البخر وأبو نظر اتحش على البراري ليه والصنطي طرح جرد والنخلة هيا منه والصنطي طرح جرد يا عم عرب والنخلة أيام ليه أنا حرامي ولا النب النب زباطري وتعاموني الحبايب ليه أنا سافر للحبايب ولا استنى الحبايب إيه حرام عليك وتعبت قلبي معاك ليه مع الله واسمع اقول لو تكره وحبيبي اللي بحب اصبح بالعجل يكره لما انتشرت وكاره امال كنت حبيب ليه يا لكن صاحب دقيته ما عدني والسبب كان ايه انا طعمت العسل واخر طعامي ايه قوم الوقت لما شبع بينسى مبدأه كده ليه الوقت لما شبع بينسى مبدأه كده ليه امال تلاقيه متزوج واوعى يعجبك شكله امال ساحة التجارب تلاقي مخدن وفاضي والراجل الحلس تملي يتلم على شكله بس اكبر خطر على البلد لو يشبع الفاضي بتحب علي وجيبك من الفلوس فاضي قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام يا فلان امال على كده اضرب مثل امال احلى من العسل يا فلان ما انا اللي رحت لصاحبي قال لي مش عارفك فلان امال مش عارفك فلان يا فلان انا قلت خليك بحالك وما تقولش فلان كان ايه يا عين يا عين تعب القلوب يا الله وجع القلوب يا الله عاشق يقول يا الله ما بقاش في القلب حاجة ما خدته كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما خدته كل حاجة هو المعرب حاجة ارتع بالقلوب وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي وحياة جرحك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي لا بعيد عنهم وتوب أتوب أتوب واصبرنا مع الأحباب خلينا صابرين وانجرحنا من الأحباب صبر يا ربي ما الوادي الصابر على الأحباب من بعد درع الحبايب تعب الملك أحباب على حد منهم وصل بيتي وخبط الباب على حد منهم وصل بيتي اوه بقول ما تبكي يا عين ما دام الاحباب سابوك. عيني عيني عيني عيني عيني عيني. امال ما تبكي يا عين ما دام الاحباب سابوك. امال الصبح كانوا معك يا عين جوف العصر وسابوكي. جرحهم فؤادك يا عين وبعض الجرح سابوكي. قول كفاية ابوك عين مدام الاحباب سابوكي. الصبح كانوا معاك يا عين عيني عيني عيني عيني عيني. الصبح كانوا معاك يا عنجم في العصر وسابوكي. جرحهم فؤادك يا عين وبعد الجرح سابوك. جرحهم فؤادك يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين. جرحهم فؤادك يا عين وبعد الجرح سابوك. قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام بالله. وحمل تقل يا طبيب مشي له ناجة ولا بالله. صدق وآمن بقولت لا إله إلا الله. مين السبب مين يا عين مين السبب مين يا عين في الحب القلب ولا العين. في ناس تقول السبب على القلب لكن جابوا العتب. أمال لكن جابوا العتب على العين. ده أنا قلت كفاية أبوك يا عين وغد شوف اللي سابوكي. حبيبي سلامتك يا روحي سلامتك. أمال حبيبي سلامتك يا جميل من ربطة المنديل على الركورة. ده انت رابط خايجة يا جميل ولا القلم سكن الكورة. انت رابط خايجة يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد. حبيب حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سلامتك يا واد من ربطة المنديل على الكورة. انت رابط في عقاد ولا الألم ساكن الكورة. اخ لو انا رسام يا واد ارسم من الجميل صورة. لو انا رسام يا ابويا امال ارسم الجميل صور. ام صوراتي تعالى خد لي الحبيب. ام صوراتي تعالى خد لي الحبيب الحبيب صورة. امال قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام على الاصل. عشان بحبك حبيب القلب وانت مقصر. امال انت مقصر وعندك اصل. أدم معايا الأصل عمري ما أجري ورا الصورة. قليل يا أخ يا ليل راحوا فين حبايبك يا قلبي. لكن بقول علي الوصاب والمرض رقد تحت حيط ماي. علي الوصاب والمرض علي الوصاب والمرض رقد تحت حيط ماي. ومال يقلبوا عالشمال قوم يلقوا اليمين ماي. يقلبوا عالشمال قوم يلقوا اليمين ماي. ومرحهم يجيبوا الدواء على بكرة بتتمايل أما الوجع الدواء كاب قال شامل الطب للي باخته أمي سلمني على اجل الضرب اداخل الضرب سلم لي على اهل الضرب واكتر سلامي للي ساكن في اخر الضرب واكتر سلامي سلامي سلامي سلامي للي ساكن في اخر الضرب كتير من الناس قالوا لي في الضرب داخل كتير من الناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس قالوا لي في الضرب داخل وكتير من الناس قالوا داخل يا خلخل قم من على بابنا واقعد على بابنا على بابنا واقعد على باب من اقل كلمه يقولوا يقولوا ده احنا توعدنا والله انضربني حبيبي مش خمسه دخول الضرب يا لي ولا لين تضحك مع الناس لكن بوعدك يا اخي علينا تضحك مع الناس تضحك مع الناس لكن همك يا اخي علينا بس محشي تمتي بودني واقول للناس مش لينا بس محشي تمتي بودني واقول للناس مش لينا ما تتعدل يا زمن حكمت لندال بقى فينا ما تتعدل يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن حكمت خلقك بقى فينا يا مناس ولمت فرشة وكان عايز ياخد أعز ما فينا واسمح كلام لادا الدنيا لو دامت للناس كانت دامت يا اخي لا دم لو دامت لا دم كانت دامت يا اخي ليني يا غزلت البراري تحشق الاغراب وتخلي ورد الجناين يقطفوه ليه غزلت البراري تحشق الأغراب وتخلي ورد الجناين يكتفوه يكتفوه الأغراب صبية بدلالة تتبهدل معاك يا غراب صبية بدلالات تبادل معاك يا غراب قال خليك مع الله وقوم اسمح كلام مش ليك يا ما نصحتك يا عبد وقلت لك ما فيش عبطش في شيء يا ما نصحتك يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما لحد يوم القيامة قلت العمر غيري لاقول ياما ياما نصحتك يا عبيد وقلت لك ما تشعبطش في شيء وشيء مش لي قالت له ما كنتش انا ليك روح اركب لك حمار يا غرام ومطلوبه بيقول اخ يا طبيب معايا الم ده انا اللي طحن الالم جنبي يا طبيب معايا الم يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب معايا ألم أنا اللي طحن الألم جمال وبجد وبنوح يا حج جمال وقلقت الجيران جام صمري الحصير داب يا اخوي تسوقي وانا راقد على جنبي وخايف اقول اخ يا عم عرب انا خايف اقول اخ اخ اخ اخ اخ اخ اسمعني الحصير جام انا لو معي مال يا ابو محمد لقيت الحبيب يا خطيب من يوم ما شفت الكوره ما شفتش ده زي خطيب راجل وزي العسل شرفتنا ابو خطيب انا نفسي ازور الحسين واخش شركه ابو الخطيب تحيه مخصوص للحاج جمال وتحيه مخصوص للحاج ابراهيم يعني الشورى ابوك ده خطيب اخ يا طبيب معايا الم الم ده انا اللي طحن الالم جنبي وبجد وبنوح وقلقت الجيران جنبي سمير الحزير داب يا طبيب يا طبيب يا طبيب وانا رايل على جنبي ما تقوم تحضر الريش عشان اشد على جنبي وحاسب عليا قوي ده حزول الكبير وحاسب عليا قوي يا طبيب ده حزول الكبير جنبي انا لو معي مال لقيت الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب جنبي اخلص المال يا اخويا ابراهيم ما لقيتش حد بقى جنبي مع طلعت الروح ما لقيتش المعين جنبي يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل